بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكن ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة الثالثة من محاضرات علوم القرآن الكريم. موضوعنا اليوم الوحي. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن نزول القرآن الكريم، وعرفنا أقوال العلماء في هذا الأمر. اليوم نتحدث عما يخص النبي صلى الله عليه وسلم في نزول القرآن الكريم، وهو الوحي. أولا، ما معنى الوحي؟ الوحي لغة يعني الإعلام في سرعة وخفاء، الإعلام في سرعة وخفاء. وقد أتت كلمة الوحي في القرآن الكريم على عدة أشكال أو عدة معاني، فنجد مثلا في قوله تعالى عن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي هنا بمعنى الإلهام، الوحي هنا بمعنى الإلهام، أي ألهم أم موسى وألهم كل أم فطريا أن ترضع ابنها. وأوحى إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يبقى إذن هنا الوحي بمعنى الإلهام. أيضا تعني الإلهام الفطري، ظهر هذا المعنى أيضا في قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أي ألهم الله سبحانه وتعالى النحل كيف يعيش وكيف يطلب غذاءه، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وهنا أيضا بمعنى الإلهام الفطري. طيب، أيضا تأتي في القرآن الكريم أو أتت كلمة الوحي في القرآن الكريم بمعنى وساوس الشياطين. طيب لماذا؟ لأن الوسوسة تكون في خفاء، يعني مثلا إبليس اللعين وهو يوسوس لبني آدم، هل يتكلم إليهم بصوت عالي؟ هو يجري من الإنسان مجرى الدم، يجري من الإنسان مجرى الدم. فبالتالي تحقق في الوسوسة معنى السرعة والخفاء، فأتت أيضا في القرآن الكريم قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نسأل الله العفو والعافية. يبقى إذن هي تحتمل كلمة الوحي، تحتمل وسوسة الشياطين سواء شياطين الإنس أو الجن، لأن شياطين الإنس يحون أيضا في خفاء. يعني شيطان الإنس لا يأتي الإنسان في صورة بغيضة، لا يأتي بقرنين ولا يمسك، يعني الصورة السائدة للشيطان، ولا يأتي في هيئة شيطان، وإنما يأتي في صورة صاحب سوء يلبس أحسن الملابس ويتكلم أحسن الكلام وهو يفتن من حوله، صديق سوء، صديق سوء من شياطين الإنس. الإعلام، هناك من يتحدثون في الإعلام هم من شياطين الإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إعلام في سرعة وخفاء، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ثم يبقى النوع الأول هو الإلهام الفطري، وجدناه مع أم موسى ومع النحل. النوع الثاني هو وساوس الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. النوع الثالث الذي أتت به كلمة الوحي في القرآن الكريم هو النوع الذي نتحدث عنه اليوم، وهو الوحي إلى الأنبياء. كما في سورة الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. طيب، وأيضا وقوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قوله تعالى في سورة الكهف، في آخر آية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يبقى إذن كلمة الوحي في القرآن الكريم أتت بمعنى الإلهام، الوساوس، والوحي إلى الأنبياء. ونحن نقصد النوع الأخير، وهو الوحي للأنبياء. إذن عرفنا كلمة الوحي لغة، وكيف أتت في القرآن الكريم بالمعنى اللغوي، احتملت أكثر من معنى. نأتي الآن المعنى الاصطلاحي. يعني إيه معنى اصطلاحي يا دكتورة؟ الاصطلاحي اللي هو التعريف، تعريف الكلمة في هذا العلم، في علوم القرآن. يعني مثلا الصلاة، كلمة الصلاة لغة تعني الدعاء، لكن في الاصطلاح الشرعي، اصطلاحا يعني في العلوم الشرعية، هي عبادة بهيئة معينة يشترط لها الوضوء، تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم مثلا. يبقى هي لغويا الوحي. هذا الكلام ينطبق أيضا على أي كلمة سواء لغة أو اصطلاحا. يبقى كلمة الوحي لغة تعني الإعلام في سرعة وخفاء، واصطلاحا ماذا تعني؟ نعني بها الوحي إلى الأنبياء. فنقول الوحي اصطلاحا يعني إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه بطريقة خفية سريعة. يبقى إذن غالبا المعنى الاصطلاحي بيكون فيه منه من المعنى اللغوي، بيكون إيه مشترك مع المعنى اللغوي. هنا هو المعنى اللغوي، لكن مخصص إلى إيه؟ إلى الأنبياء، وحي الله تعالى إلى أنبيائه بسرعة وخفاء. طيب، عرفنا معنى هذا المبحث الأول في المحاضرة، عرفنا معنى كلمة الوحي لغة واصطلاحا. طيب، النقطة الثانية في المحاضرة هي كيفية الوحي، كيفية تلقي الوحي. كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، أو كيف تلقى الوحي بوجه عام؟ كيف تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بوجه عام؟ طيب، هذه الكيفيات المختلفة تجمعها لنا آية من سورة الشورى. يبقى كيفيات الوحي مجموعة في آية سورة الشورى. يقول عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هنا مجموعة كيفيات الوحي. نبدأ بأول نوع، هو لم يذكر هنا في الآية الكريمة لكن ذكرته السنة النبوية، وهو الرؤيا الصادقة. الرؤيا الصادقة، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في المنام، أو الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يبقى أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وكان هذا تمهيدا، كان هذا تمهيدا للبعثة، تمهيدا للبعثة. أول ما بدأ به الوحي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤيا الصادقة. لم يكن صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا إلا وتحققت بحذافيرها، تحققت بالضبط. ثم تقول رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء. يبقى أول شيء بدأ به الوحي النبي صلى الله عليه وسلم هو الرؤيا الصادقة في المنام. يبقى ده النوع الأول أو الكيفية الأولى من كيفيات الوحي. طبعا وظل معه طوال فترة البعثة، لكن هذه كانت البداية. يبقى أول نوع هو الرؤيا الصادقة في المنام، وهي طبعا كما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت لجميع الأنبياء، كرؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام أنه يذبح إسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، لأن رؤيا الأنبياء حق وصدق. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يبقى أول شيء الرؤية الصادقة في المنام. طيب النوع الثاني، الوحي. ما المقصود بكلمة الوحي؟ هو المقصود بها الإلهام. يبقى النوع الثاني هو الإلهام. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، والمقصود بها هنا في هذه الآية هو الإلهام. يبقى النوع الثاني هو الإلهام، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. يبقى إن روح القدس نفث في روعي، يعني شيء ألقى كده جوه نفسي. ده المقصود بإيه؟ الإلهام الذي يقذفه الله تعالى في قلب نبيه مباشرة. يبقى النوع الأول الرؤية الصادقة في المنام، وهي كانت تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وتمهيد لبعثته وتحمل أعباء الدعوة. النوع الثاني هو الإلهام الذي يقذفه الله تعالى في قلب نبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي. النوع الثالث هو كما قالت الآية الكريمة: أو من وراء حجاب، أي الكلام المباشر بين الله تعالى وبين رسوله من وراء حجاب. طب ده حدث؟ حدث. متى حدث؟ حدث في ليلة الإسراء والمعراج، إنما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى السماء السابعة أو إلى سدرة المنتهى، وهناك تم فرض الصلاة. فتحدث الله مباشرة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. من أيضا تحدث الله سبحانه وتعالى إليه؟ موسى عليه السلام، كليم الله، وكلم الله موسى تكليما أيضا من وراء حجاب. طب ما الدليل؟ إن سيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني هو تعقيب بسيط، يعني هيئتنا الموجودة حاليا في الدنيا لا تستطيع رؤية الله، لا نستطيع بها رؤية الله عز وجل أو رؤية الله عز وجل. لكن الأمر سيختلف في الآخرة. نسأل الله أن يرزقنا الجنة. وألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم، يعني قال فيما معناه لأحد الصحابة إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. فنسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم وأن يجمعنا جميعا حبيباتي تحت ظل عرشه. يوم لا ظل إلا ظله. إذن بهيئتنا هذه في الدنيا لا نستطيع أن نرى الله عز وجل، لكن في الآخرة يغير الله الهيئة. نستطيع إن شاء الله قدرته أن نراه بإذن الله تعالى وأن ننعم برؤيته عز وجل. طيب، يبقى لحد دلوقتي تحدثنا عن 3 أنواع من الوحي. الأول الرؤية الصادقة في المنام، الثاني الإلهام، الثالث من وراء حجاب، وقد تم ذلك مع موسى ومع نبينا عليهما الصلاة والسلام. طيب، النوع الرابع قالت به الآية أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى الرسول النوع الرابع هو الرسول، وهذا النوع الرابع يتفرع عنه 3 أنواع. الرسول هو جبريل عليه السلام، يعني هو نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيضا يقول الله عز وجل في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذا مدح لسيدنا جبريل عليه السلام. هو رسول بين الله ورسوله من البشر. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على 3 هيئات. طيب ايه 3 هيئات دول؟ اما ان ياتي بصورته التي خلقه الله عليها بشكله كملك، بهيئته، وهذا حدث، هذا حدث في أول لقاء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث: ثم حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، يتحنث يعني يتعبد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطه الثالثة وبلغ منه الجهد، ثم قال: اقرأ اسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى إذن رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها. يبقى إذن الهيئة الأولى أن يأتي بالصورة التي خلقه الله عليها. طيب الهيئة الثانية أن يأتي مستترا، مستترا فقط بصوته، يأتي بصوته فقط، يأتي بصوته فقط. كيف، كيف هذا الكلام؟ مستترا أي لا يراه النبي ولا غيره، ولكن يسمع صوته فقط، وصوته أشبه بصوت الجرس، صلصلة الجرس. والمقصود بصلصلة الجرس خبط الحديد في بعضه، يعني طرق الحديد في بعضه كصلصلة الجرس. طيب ويسمعه من حوله، قد يسمعه من حوله من الصحابة كدوي النحل. وهذه الهيئة التي يأتي فيها جبريل عليه السلام مستترا هي أشد حالات الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني تقول الأحاديث هنا في الحديث، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث الذي رواه الترمذي في سننه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي النحل، يعني صوت إيه؟ دوي النحل، هذا صوت النحل، هذا يعني الصحابة يسمعوا عنه أو حول وجهه صوت كدوي النحل. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سأله في يوم من أيام الحارث بن هشام أحد الصحابة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. طيب يعني يا دكتورة دلوقتي، هو صلصلة الجرس ولا دوي نحل؟ هقولك، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت الملك كصوت صلصلة الجرس، ده بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ده صوت هو بيسمعه بأذنه هو، لكن الصحابة من حوله يدوبك بيسمعوا، زي ما بيقولوا كده بيسمعوا ايه، تراتيش، بيسمعوا ايه، بيسمعوا خفيف، فبيوصل لهم على ما يوصل لهم، يبقى كدوي النحل. وده لما حد يقرب من وجهه صلى الله عليه وسلم إذا كان حد جالس بالقرب منه يسمع هذا الصوت، لكن ليس كل المجلس، ليس كل المجلس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه جبريل بهذه الهيئة مستترا لكن بصوته فقط، يسمع صوت جبريل كصلصلة الجرس، كصلصلة الجرس. قال أبو سليمان الخطابي في معنى صلصلة الجرس أنه والله أعلم صوت متدارك، متدارك يسمعه ولا يتثبت عند أول ما يقرع سمعه حتى يتفهم ويتثبت فيتلقفه حينئذ ويعيه، ويعيه. يعني هو أولا صوت الملك إحنا ما نعرفوش، يعني لا نعي كيفيته أو هيئته، كيفيته أو هيئته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن صوت الملك أو جبريل عليه السلام حينما يأتيه بالوحي في هذه الهيئة يكون شديد، يعني الصوت شديد لابد أن يتفهمه ويعيه ويتثبته. ويعني لا عجب في ذلك، القرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم تحمل شدة الوحي. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيأتيه الوحي أو بينزل عليه الوحي خصوصا بهذه الهيئة كان يتعرق في اليوم شديد البرودة من شدة ما يلقى عليه. يقول عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بالك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر، وهو بشر وخلق الإنسان ضعيفا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من ثقل الوحي، يعاني من ثقل الوحي. يقول أسامة بن زيد، أسامة بن زيد لا هو زيد بن ثابت وليس أسامة، أبو أسامة بن زيد يقول زيد بن ثابت أملى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله من سورة النساء بدون غير أولي الضرر، يعني أول ما نزلت نزلت بغير أولي الضرر. فجاءه ابن أم مكتوم فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان ابن أم مكتوم أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على الأرض هو أسامة، وأسامة بجانبه. فكان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني ملاصق لإيه؟ لفخذ أسامة، زي ما يقولوا كده قاعد مستربع بالمصري. فقال أسامة وفخذه على فخذي فثقلت علي، يعني رجل النبي صلى الله عليه وسلم تقلت على رجل أسامة لما نزل عليه الوحي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، يعني خشيت إن رجلي هتتكسر من كتر الثقل، ثقل رجل النبي صلى الله عليه وسلم على رجلي أثناء نزول الوحي عليه، ثقل شديد. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان ينزل عليه الوحي وهو يركب الناقة ناقته تبرك الناقة في الأرض من ثقل ما ينزل عليه، من ثقل ما ينزل عليه. يبقى أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يأتيه الملك مستترا فيسمع صوته كصلصلة الجرس، ويسمع من حوله صوتا قرب وجهه كدوي النحل. كدوي النحل. طيب، طبعا برضو من مما يؤكد على صوت صلصلة الجرس هذا الكلام، أن صوت متدارك، يعني صوت متتابع، صوت متتابع متتابع متتابع بسرعة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتثبت هذا الصوت ويفهم جيدا، فقال الله عز وجل له في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدها لا يسابق جبريل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن ينسى، وجبريل يأتي بصوت متتابع كصلصلة الجرس، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفقه، لكن طمأنه الله تعالى أنه سيعي كل الوحي جيدا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وأن الله يتكفل بحفظه في صدره وفهمه وعلم، يعني بكل شيء أن يفقهه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الهيئة الثالثة التي يأتي بها الملك، أن يأتي في هيئة رجل، يعني يتشكل في شكل الرجال. طب هل هذا حدث؟ حدث. سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي في هيئة البشر، في هيئة رجل. طيب ما الدليل على هذا الكلام؟ حديث أول أو لا، الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، حديث الإيمان، الإسلام والإيمان والإحسان، وهو رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل لا يرى عليه أثر السفر، ولا شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإحسان. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الساعة. وكان في كلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدقت. فيستعجب سيدنا عمر ويقول: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يعني يسأله ويقول له: أيوة أنت كلامك صح. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. طيب، وأيضا من الصحابي الذي كان يأتي جبريل بهيئته؟ هو أكثر صحابي تشكل جبريل بصورته، من هذا الصحابي؟ هل تعلمون اسمه؟ إنه دحية الكلبي. دحية الكلبي كان يتشكل جبريل عليه السلام بهيئته كثيرا. طيب، يبقى عرفنا الهيئات أو كيفيات الأربع لتلقي الوحي: أولا الرؤية الصادقة في المنام، ثانيا الإلهام، رابعا أن يكلمه الله من وراء حجاب، ثالثا أن يكلمه الله من وراء حجاب، الرابعة أن تكون عبر الرسول وهو جبريل عليه السلام. طيب، كيف يأتيه؟ إما بصورته التي خلقه الله عليها، وإما مستترا بصوت كصلصلة الجرس، وإما في هيئة رجل ك كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، وفي إتيانه بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي رضي الله عنه. طيب، والله هو أنا يعني إيه طولت في المحاضرة، يعني أطلت المحاضرة، لكن هناك جزئية أود أن أتطرق إليها سريعا، يعني إن لم أتطرق إليها فسيؤنبني ضميري. يعني نحن قلنا في من أغراض علوم القرآن أنه فهم القرآن الكريم والدفاع عنه، ففي هذه النقطة يثير المبطلون بعض الشبهات، وهو أن الوحي ليس من كلام الله عز وجل، وإنما من كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وأغلب من يثيرون هذا الكلام هم المستشرقون. طب يعني إيه مستشرقون؟ المستشرقون هم بعض علماء الغرب المعنيين بدراسة الشرق، يعني كل جامعات أوروبا وأمريكا فيها كليات مخصوصة للدراسات الشرقية. طيب، ما الغرض من هذه الكليات؟ معظمها التجسس على أمة الإسلام، التجسس على أمة الإسلام. هم بيعتبرونا أعدائهم، ودي حقيقة، دي حقيقة، احنا أعداء، فبالتالي بيتجسسوا علينا عبر إنشاء كليات لدراسة كل ما هو شرقي، عادات، تقاليد، كتب، يعني كتاب سماوي زي القرآن الكريم. طبعا معظم هذه الكليات غرضها هدم الإسلام وإثارة الشبهات، إلا بعض، قلة قليلة جدا من المستشرقين المنصفين. المستشرقين المنصفين، يعني معظم الشبهات التي تثار في العالم الإسلامي حتى وإن كانت على لسان ملحدين عرب فهي مقتبسة من أقوال المستشرقين، من أقوال المستشرقين. طيب، هل بقى توجد كليات عندنا في العالم الإسلامي أو في الشرق الإسلامي لدراسة الغرب؟ لا، لا يوجد. لماذا؟ لأن المسلمون نيام، متى هيصحوا من النوم مش عارفة، الله مستعان. الكلام ده ليس جديد، يعني كليات دراسة الشرق والجامعات عن دراسة الشرق يعني من مئات السنين، والمسلمون نيام. طيب، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. طيب، من ضمن الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترى هذا القرآن. طيب، نرد عليه ونقول إيه؟ نقول لهم والله الوحي لما كان بيجي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باختياره. لماذا؟ لأنه كان يأتي في أي وقت بدون وقت معين، يعني يكون راكب على الناقة يأتيه الوحي، يكون جالس في مجلس فيه أكابر القوم ويأتيه الوحي، يكون في بيته ويأتيه الوحي. يبقى إذن هو أولا لا يختار التوقيت. والله لو كان القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم لاختار مثلا أن يقوله على المنبر، أن يأتيه الوحي على المنبر مثلا، أن يأتيه في مكان لا يرى فيه أحد، إما على المنبر أو في مكان لا يرى فيه أحد، أو في وقت يكون مرتاحا فيه. لماذا يثقل على نفسه مثلا إن كان إيه، إن كان كاذبا حشاه صلى الله عليه وسلم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار التوقيت، ليس باختياره. الرد الثاني، أن القرآن الكريم يحمل عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. طيب، وماذا أيضا؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في سورة الأنفال. سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذن لو كان هذا الكلام من كلام محمد لما حمل لنفسه عتاب، ولما خطأ نفسه. يعني واحد عايز يقول أنا نبي هيغلط نفسه قدام الناس، هيقول لهم كلام يقول لهم لا ده أنا كنت غلطان، ده أكيد عايز ينزه نفسه ويعلي نفسه ويضع نفسه في مكانة عالية. لكن هذا العتاب في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه ليس من كلامه، ليس من كلامه. طيب أيضا الوحي كان يتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، مثلا في حادثة الإفك، في حادثة الإفك، والله لو كان القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبرأ زوجته في اليوم التالي. يعني لما قيل عن السيدة عائشة رضي الله عنها ما قيل على لسان الأفاكين والمنافقين، تأخر الوحي شهرا كاملا، شهر كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يدري ماذا يفعل، لا يدري ماذا لا يفعل. قال السيدة عائشة: إن كنت أتيت شيئا فاستغفري الله، وإن لم تكوني أتيتيه فسيبرئك الله. هو مش عارف، هو بشر، فلو كان من كلامه كان برأ السيدة عائشة فورا. طيب يبقى كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف في قومه بالصادق الأمين، وهرقل حينما قابل سفيان بن حرب قال له أنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني ده واحد ما بيكذبش على الناس، يبقى هيكذب على ربنا سبحانه وتعالى ويقول ربنا قال وقال وهو ما قالش. يبقى كل هذه الدلائل تدل على أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، وأن المستشرقين أفاكين. طيب هناك أيضا من يقول أن، وخصوصا النصارى يقولون أن الوحي الذي تقولون به عن نبيكم ليس بوحي، وإنما حالة مرضية، مرض عصبي. يقولون أنه كان إيه يتشنج ويسرع. ومين ده اللي كان بيتشنج وبيسرع أولا لو كان فيه هذا الكلام لقالته قريش، مش قريش قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب وأنه شاعر وأنه ساحر وأنه مجنون وأنه، كانوا يعرفون الصرع. يعني لا أحد يقول أنهم لم يكونوا يعرفون مرض الصرع، لا، مرض الصرع كان موجود من زمان ومعروف أعراضه العصبية من ألاف السنين. فلو كان مصروعا وكان ما فيه صرع لقالت قريش بذلك، لكنها تعلم أنه ليس بصرع. طيب ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحدث له تشنجات أو اصفرار أو ما شابه ذلك، بل بالعكس كان في يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في 60 من عمره ويحارب ويذهب ويرمل في الطواف، يرمل يعني يسرع، يجري في الطواف حول الكعبة وهو في 60 من عمره، يعني كان في كامل صحته، بل فعل في كبر عمره وهو في 60 عاما ما لا يستطيع أن يفعله شاب. ثم أن أعراض الوحي التي كانت تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم بالعكس كانت تأتيه حمرة وليس صفرة، كان يتعرق في اليوم شديد البرد لكن لم تكن بتشنجات أو اصفرار أو غيره، إنما هو محض افتراء وحقد من النصارى ومن شابههم ودعا بدعوتهم. أعتذر عن إطالتي في هذا التسجيل، يعني أرجو أن تسامحوني، لكن كان لابد أن أتطرق أيضا إلى هذه النقطة. وأختتم بقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأستغفر الله العظيم لي ولكن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.